السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في هذا الموقع، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. بين يدي الإجابة على الدرس أذكر نفسي وإخواني بتقوى الله وبالاجتهاد في ذكره. قد أمرنا الله سبحانه وتعالى قائلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ووعد الله بالأجر الحسن لمن أكثر من ذكره، فقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بل ومن أجل مناقب الذكر أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الكبير، هو الملك، ملكوت كل شيء بيديه. يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لا تفوتنكم الصلاة والسلام على رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا فإنه مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. سائل نسأل: حكم زواج البنت دون رضاها عن العريس، وقيل لها على كل من قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. توفي والدي وكان يدخر في البنوك الربوية، كيف نكفر عنه هذا؟ أكثر من الصدقات عنه، أكثر من الصدقات عنه، لعل الله أن يرحمه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا راحت علي صلاة أقضيها ولا لا أقضيها؟ رأي جماهير العلماء يا نعيمي، الأحناف والمالكية والشافعية، أنك تقضي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. والعلماء الذين ذكرتهم أجلة في القلب، لكن أجل منهم في القلب أئمتنا الأولون مالك والشافعي وغيرهما من أهل العلم الأوائل. رجل مات وليس له أبناء وأبواه متوفيان وليس له إلا أخت واحدة. مات ليس له أبناء وليس له لها النصف، لها النصف، كيف توزع الأضحية على المتيسر لك؟ كل يهدي، وكذلك مع الإهداء أطعم الفقراء والمساكين. ذكر حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ذكر حسن، لكن تقييد ذلك بالصباح والمساء وبسبع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يوجد دعاء خاص ليوم عرفة؟ لا يوجد إلا الذكر لا إله إلا الله والتلبية والتحميد والتكبير. هل جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة يغفر سنة ماضية وسنة بعدها؟ صيامه أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، والأمر لله. طلاق المرأة أثناء حيضتها خلاف السنة، لكن إذا فعل وقع الطلاق. هل يجب على الورثة أن يجردوا ورثيهم من المال من الأرباح مع العلم نحن لا نعلم كم نسبتها؟ تخصي الأرباح الربوية ولا ماذا؟ جنبوا الأرباح الربوية وأخرجوها وأخرجوا وأخذوا أموالكم الحلال وقسموها. حديث تسامحوا قبل عرفة لا يصح. ما عدة المرأة التي لا تحيض وقت الرضاعة؟ من العلماء من قال عدتها 3 أشهر لقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن أي واللائي لم يحضن أبدا عدتهن 3 أشهر. ومن العلماء من قال تنتظر ولو طال الأمد حتى تحيض 3 حيضات ما دامت ستحيض. القول الأول أرفق والله أعلم. ما هي صلاة القصر وصلاة جمع تكسير؟ صلاة القصر معروفة، صلاة القصر تقصر الصلاة الرباعية إلى ثنائية. أما صلاة التكسير لا أعلم صلاة التكسير. أما الجمع معروف، تجمع الظهر مع العصر، تجمع المغرب مع العشاء. زمزم لما شرب له حديث غير ثابت، الله يرزقني بالذرية الصالحة. ما طلب فني معنى في إتمام باقي عمله لمدة 2 شهر أعتزم أن أجعله يعمل شغل زيادة ولا أعطيه ثمرة مقابل مماطلته. إذا كنت ستقتص بقدر مظلمتك لا بأس، أكثر من المظلمة لا يجوز. رجل قال أضحي ولم يضحي، على عليه اسم؟ ليس عليه اسم إلا إذا كان نذرا، ويبدو أنه لم يكن نذرا. طلاق الثلاث في المجلس الواحد أخطأوا قول من قال إنها واحدة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. ألكته الذنوب وكلما تاب عاد. استغفر الله واترك مكان المعصية. ما حكم استخدام السبحة؟ إذا استطعت أن تسبح على الأصابع وتضبط الأعداد بالأصابع فهو أفضل، وإلا فاستعمل السبحة. هل من يخرج من بين السبيلين ينقض الوضوء؟ في ذلك تفصيل ولا مد. أعلم أنه ليس هناك حديث في أن من خرج من السبيلين ينقض، وكذلك أعلم أنه ليس هناك إجماع على أن كل من خرج من السبيلين ينقض. فاسأل مسألتك باختصار. هل حكم القاضي المصري بالخلع يقع؟ يقع. فلوس الدول الأوروبية ليست بحرام إلا إذا كنت سارقها. أنا على سفر أصلي، طبعا صلي، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالذكي والعبقري. الأمر في ذلك واسع، لكن اتباع الوارد أفضل، زي الخلق العظيم مثلا. قراءة سورة العصر عند الافتراق حديثها ضعيف. كيف أحسب ثلث الأضحية بالتقريب وليس هناك نص في التثليث؟ صحة حديث أم سلمة صحيح. طبيعة عمل مدرس تربية رياضية تنظيم الطابور الصباحي وتحية العلم، والحصة عبارة عن تقسيم مباراة كرة. ثاني عمل لن نستطيع أن نقول عمله حرام. أما إن سألتني عن تحية العالم استكمالا فلا أعلم لها مستمدا. هل خروج الدود من الدبر ينقض الوضوء؟ إذا كان ذلك بصفة دائمة فيكون من أصحاب الأعذار. أما إن كان الدود يخرج أحيانا نادرة فذاك يبطل الوضوء لما يصاحب الدود من غائط، والله أعلم. صيام 9 الأولى من ذي الحجة الصوم عمل بر، فإن صمت فحسن وإن لم تصم فحسن، أما الرسول فلم يثبت أنه صامها. ما الحكمة من قوله تعالى يقول المؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ كلمة من، يقول كلمة من لأن أبصارهم تطلق في مواطن تطلق على الأزواج، لهم الحق أن يروا المحارم أيضا بلا إسراف. صحة حديث من علم أني بقدرة على المغفرة؟ ليس بهذا اللفظ، إنما اللفظ علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به قال غفرت لعبدي. الحديث ثابت بهذا اللفظ ومطول في البخاري. الأضحية أولى من العقيقة. من فاتته صلاة العيد كم ركعة يصلي في البيت؟ يصلي اثنتين على ما اختاره من أقوال العلماء. حكم الصيام من شرب ناسيا في نهار عرفة يتمم صيامه. متى يكون الجمع مع القصر في السفر؟ هل صيام يوم السبت على يوم عرفة على أنه السبت حرام؟ أجبنا مرارا وبالأمس القريب واليوم في كل موطن نقول إن أصول الشريعة تخالف هذا الحديث كما قال الإمام أحمد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبلها أو يوما بعدها. ويقول أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. والحديث في هذا الباب كثيرة. ولذا قال أحمد بن حنبل الإمام رحمه الله أصول الشريعة تخالفه. وقال مالك هذا حديث كذب. وقال النسائي مضطرب وقال أبو داود منسوخ. الحديث جلسة بعد الفجر كأجزة حجة وعمرة تامة صحيح؟ كلا بل هو ضعيف. حديث أم سلمة يصح مرفوعا أيضا. هل يجوز منية العقيقة مع الأضحية في كبش واحد؟ لا يجوز. أما في بقرة يجوز أن تنوي سبعا للأضحية والسبعين من العقيقة عن الولد. هل دم علي دم هل أستطيع إخراجه في أي وقت؟ بادر بالخيرات، لكن إذا كنت متمتعا لابد أن يكون في الحج. وضح السؤال لأنه مجمل. حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد حديث ضعيف. ما معنى قولهم إن أبانا لفي ضلال مبين أي في بعد عن الحق واضح ظاهر؟ شقق المدن الجديدة وتكون بالبنك تحت مسمى قرض. السؤال غير واضح. إنه من المغرب العيد عندنا يوم الاثنين ثم السعودية يوم عرفة. حكم من يطلب من المريض أشياء ليس لها ضرورة لسوء أدبهم ظلم. الحج بدون تصريح ودخول مكة بالثياب مع عقد النية والتلبية في الميقات. الحج صحيح ولكن عليك إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. في صلاة الجماعة لو الإمام ركع قبل ما انتهي من قراءة الفاتحة إن كان ممكن تقرأها متجوزا قرأتها متجوزا. إن كنت من النوع الذي يطيل في القراءة ولم تصلي اركع معه وقراءته لك قراءة. ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار هذا محمول على الخيلاء. حديث أبي ذر المسبل والمنافق سبعته بالحليف الكاذب. هذا الحديث المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحليف الكاذب. هذا المسبل المختال محمول على قوله من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما أحيانا يلبس الثياب المسبلة. وابن مسعود كان يقول إني رجل أحمش يعني نحيف الساقين. بنت وحيدة وليس لي لها إخوة من حكم الورث. لأن أمي تملك منزلا أمي ليس لها إخوة بنات ماتوا وشكرا. للبنت النصف. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. المدن الجديدة توسع شقق وتكون مقسطة على أقساط والسداد بالبنك تحت مسمى قرض. قل لك بهذا التوصيف لا يجوز. ما المراد بالبركة حول هذا المسجد الأقصى؟ أقول البركة بركتان، بركة البركة هو الازدياد وثبوت الخير في الشيء، بركة النعم المتكاثرة. هناك بركات دنيوية وبركات أخروية. البركة الدنيوية بكثرة الزروع والثمار حوله، والبركة الأخروية لأن أكثر الأنبياء كانوا هنالك. يعني المسبل بالأخوة لا يأثم، لا يخرج من حيز الكبيرة، أما كان مستهترا بسنة الرسول لم يأثم لمخالفة سنة الرسول، لكن لا يستوي مع مرتكب الكبيرة. امرأة كانت تقضي ما فاتها من أيام رمضان، وفي يوم من أيام قضائها أفطرت دون عذر، عليه إعادة ذلك اليوم. كم المسافة التي تلزم المرأة أن تسافر فيها مع محرم؟ المسألة عرفية، مسألة عرفية. بما أدعو على الشيطان إذا وقف لي في صلاة الليل، أعوذ بالله منك. بارك الله فيك ومتعك الله بالصحة والعافية. عمتي توفيت في رمضان وباقي 10 أيام يقضوها، مطلوبة هل أولادها يصومونها؟ توفيت وبقيت 10 أيام، إذا استمر بها المرض حتى ماتت ليس على أحد أن يقضي عنها. أما إذا كانت شفيت زمنا تستطيع فيه القضاء ولم تقضي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من مات عليه صوم صام عنه وليه. ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل يا رسول الله قال بالجنة، قال نعم. لا يصح. هل يجوز صيام التطوع عن أم الميتة؟ لا يجوز. إذا كان عليها صيام صمت عنها. بارك الله فيك. كيفية حصول البركة في الوقت؟ اسأل الله أن يحافظ لك على وقتك. هل يجوز لامرأة تبلغ من العمر 49 عاما أن تسافر إلا مع محرم؟ لا يجوز لها ذلك، يلزم المحرم إلا إذا اضطرت إلى ما ذكر. هل تجوز الأضحية عن الميت؟ نعم تجوز الأضحية عن الميت. هل تجوز الصلاة على تارك الصلاة؟ إذا لم يكن جاحدا جازت الصلاة عليه، إذا كان جاحدا لا فلا صلاة عليه لأنه كافر. من مات في منتصف رمضان هل يتمم أولياؤه صيامه؟ لا، ليسوا بملزمين بذلك ولا هناك أي دليل يلزم بذلك. هل يجوز عطاء النصارى من الأضحية؟ نعم يجوز عطاء النصارى من الأضحية. وجزاك الله خيرا. ليس لي مبيت بمنى وسأضطر للافتراس بالطرقات، هل يسقط عني المبيت؟ يسقط. أسباب زيادة الإيمان وتقوية النفس على الطاعة عند الفطور، سؤال الله ذلك. حكم الجمع في الصلاة في بلد الشخص نفسه، إذا دعت ضرورات إلى ذلك كأن تكون هناك عملية جراحية تجرى أو غير ذلك من الضرورات كاختبار تطول مدته، فلا بأس آنذاك. قال ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من مرض ولا خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس: لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، قال: وأنا أظن ذلك. هل يأثم من قرأ الفاتحة بوسط الآيات ببعضها؟ لا يأثم، بل الحديث الذي ورد في أنه كان يقف على رؤوس الآيات لا يصح. هل يجوز أن أضحي عن زوجي وأولادي وأبي الميت؟ يجوز، لكن ما كم الذي ستضحي به؟ ما الحكم في الخروج من المسجد أو الصلاة وقت انتظار الصلاة لاستدعاءات طبية طارئة؟ ضرورة، لا بأس بالخروج. ما شروط الأضحية؟ شروط الأضحية واسعة، منها أن تكون سليمة من العيوب وأن تكون بلغت السن إلى غير ذلك من الشروط. هل وأنا في عرفة أجمع بين الظهر والعصر بدون قصر؟ لا، تقصر. تجمع بين الظهر والعصر فصل من جمع مزدلفة تجمع بين المغرب والعشاء وتقصر العشاء. حديث من أصبح منكم جنبا أصبح مفطرا لا يصح. ما نفقة المرأة بعد التطليقة الثالثة وكل عام وأنتم بخير وأنت بخير أيضا. النفقة المرأة بعد التطليقة الثالثة ليس لها بعد التطليقة الثالثة نفقة ولا سكنة. هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض مع الدليل؟ الدليل من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين نذكرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الظهر قضاها بعد العصر. أخي الآن في سلطنة عمان، ويوم عرف يختلف عن سائر بلاد المسلمين فماذا يفعل؟ ثم على السعودية، حتى عمان أيضا تخالف مجاورة للمملكة. لا إله إلا الله. هل صاحب البلعة المكفرة تجوز الصلاة خلفه إذا وصل بها إلى الكفر لا تصلي خلفه؟ أضحي عن زوجي وبالميت والأولاد أقل من نصف ربع الأجل، يعني أقل من الثمن لا تجزئ. حكم المسح على الجوارب الرقيقة، الجمهور لا يجوزونها. هل استغلال حرام أم حلال؟ جرى العرف في بلد أن الشركة الرصيصة تأخذ عليه نسبة 10% ونظرا لندرة السلعة ستأخذ 50%. لم أفهم السؤال. هل الدعاء بعد الصلاة بدعة؟ كلا، بل الدعاء بعد الصلاة سنة. النبي كان يستغفر بعد كل صلاة، والاستغفار دعاء. والنبي قال لمعاذ: يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول ربي أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعمل باستقبال مستشفى يوم الجمعة ولا أتركه إلا عند إقامة الصلاة ولا أحضر خطبة مع حكم. أنت مضطر يا مصطفى، ومبارك عليك أيضا هذه الأيام يا عبد اللطيف. العمل بالفوركس حرام، والعملة لا يجوز البيع والشراء فيها إلا بالتقابض يدا بيد مثل بمثل. هل يجوز أن نجمع في نيات تكفير يمين ونافلة في الصيام؟ تكفير لا، لا بد أن توضح ماذا أنت صانع. أخذ الأجر على تحفيظ الأطفال القرآن لا بأس بذلك. الصورة توقفت. يقول: هل يجوز الدعاء للميت جهرا عند الدفن؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا قول: استغفروا لأخيكم أسأل الله له التثبيت في النار لأن يسأل. حديث: ما أهل معلل ولا كبر مكبر إلا بشر بالجنة لا يصح. بس ممتاز، شكرا يا شيخ علي الديب. ماجي يجوز الأضحية عن زوجي وأبي الميت والأولاد كم يا شيخ؟ كل مات زوجك إذا ضحيت عنه تضحان وبسبع بقرة وبكفش، وأبوك كذلك، وأنت والأولاد كفش. شكرا يا أحمد بن عثمان، الله يوفقنا وياك يا أم إبراهيم. يعمل عامل في محل. حديث دعاء دخول السوق: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير عند دخول السوق كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة ورفع الله 1000000 درجة. حديث تالف لا يثبت في سنده راوي يقال له عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير وهو رجل ضعيف جدا. هل يصح الجمع في الصلاة وأنا مسافر إلى القاهرة؟ عفوا، ذهب السؤال عني. ما تفسير قول الله تعالى: ومن إيه العمل الذي يجعل المرء لا يدخل النار أبدا؟ تقوى الله. وسؤال الله سبحانه لا تدخلها. ما حكم من يشتري الأضحية بالكيلو وجزاك الله؟ لا تسمى أضحية. حكم الأخذ من اللحية وما قدره؟ تقبض وتأخذ ما زاد عن القوضة. هل علم لبس النقابة أن أحاسب عليه هذا الذي أختاره؟ كم من المدة التي أستطيع أن أقصر فيها؟ تلك مدة عرفية موضوع إلى عرف بلدك. هل يقصر العصر يوم الجمعة إذا كنت مسافرا؟ ما الأفضل العشر الأول من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟ أعمل الأعمال الصالحة واسأل الله التوفيق ولا تدخل فيما لا يعنيك. هل يجوز أبو ثواب الاستغفار للميت؟ لا، ادعو له هو بالمغفرة. صلاة التكبير صيغ التكبير للعيد لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة معينة في التكبير في العيدين، وقد وردت عن الصحابة آثار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومن التثنية فقط الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد، ومنها الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد صيغ متعددة، ولم يثبت من ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر في ذلك كله واسع. أبوه مات وكان يفطر في رمضان آخر السنة ستارا بدون عزم، فماذا أخذ؟ استغفر له. ومن الممكن أن تصوم عنه لحديث من مات عليه صوم صام عنه وليه. ما حكم بيع العدسات اللاصقة للمتبرجات لدى سببيعها؟ ما لك شأن بماذا يستعملونها؟ المرأة تستعمل النظارة العدسة في البيت أحيانا للزوج، ولست مطالبا بأن تسأل كل من تشتري منك أين ستلبسينها. ممكن أصوم العصر من ذي الحجة بنية فضل العصر وقضاء رمضان؟ لا يا أخت منى، حددي النية إما نفل أو فرض. ما كنتش أضحي وحلقت اليوم الأول وبعد ذلك جاء لي إلي مال، هل أضحي؟ ضحي. العمل في مصنع مأكولات محشية بلحم الخنزير لا يجوز، حرام عليك. الحلاق الذي يحلق قزع للناس يأثم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إن شاء الله ذاهبون. هل تجوز قراءة الأذكار في الصلاة؟ أية أذكار تعني؟ حكم صلاة النوافل جالسة؟ لا بأس بصلاة النوافل جالسة، لكن إذا كنت تستطيعين القيام صليت جالسة لك نصف الأجر، أما إذا كنت مريضة وتصلين جالسة فلك الأجر كاملة. هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟ في بقرة يجوز، أما في كبش واحد لا يجوز. ما معنى الزمالك والأهلي؟ ما هذا العبث؟ هذا سؤال من عابث لم يفيدك، لا أهلي ولا زمالك، خلاص موضة انتهت. كن عاقلا، ما هذا السفر الذي أنت فيه أيها السائل؟ الناس الحمد لله نضجوا، العقلاء ازدادوا، أما المجانين الذين يصيحون كالمجانين أثناء إحراز هدف ويخبطون خر رديئة يجب أن تعالج. هل يجوز للزوجة أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل على زوجها أو على غيره؟ لا بأس أن تقول إذا كانت مظلومة، وما الذي يضرها؟ وحفظك الله يا شيخ أحمد عز الدين وسلمك، بارك الله فيك. هل أصح الجمع في الصلاة وأنا مسافر؟ الجمع في الصلاة يجوز، الجمع القصر إذا كنت مسافرا. من الشروط التي تعتمد عليها هل عند القيام بعمرة عن غيري لا ينقص من أجري أو يكون لنفسي الثواب؟ أنت مثاب، لكن كم الأجر الله يعلمه. قال ما بين نيتين في يوم واحد تكفير يمين ونافلة، لا يجوز، حدد النية. كلام جميل موضة قديمة. أصبح يعني بدعة بالية يعني. تقول تافهة كلا تقول أهلاوي زملكاوي أين العقول الرشيدة بارك الله فيه. الاشتراك في أجل أفضل أم كبش للأضحية؟ كبش للأضحية أفضل. حكم ذبيحة المرأة لا بأس بذبيحة المرأة. هل الأضحية واجبة على المتزوج فقط؟ لا تجب لا على المتزوج ولا على غير المتزوج ولكنها مستحبة للجميع. الصلاة التي فاتتني وأنا مسافر إذا رجعت بيتي أصليها قصرا أم تماما؟ صليها تماما لأنك تصليها في بيتك. العبرة بوقت الأداء. كم يعادل الصبح في الأضحية مع العلم أننا خمس في ربع أضحية؟ خمس في ربع أضحية يعني كل واحد منكم واحد على عشرين من الأضحية لا تجزي. الأضحية سبع بقرة لرجل وأهل بيت، سبع ناقة لرجل وأهل بيت أو كبش. خيرت بين العمرة مع نساء غير فقيهات في الدين وبين أن أنتظر حتى أذهب مع زوجي ولكن لا أعلم متى ماذا أختار. إذا كانت الرفقة أمينة لا يلزم أن تكون الرفقة فقيها، إنما تكون الرفقة أمينة لا بأس عند قوم من العلماء، لكن انتظري مع زوجك أفضل. حكم صك الركح صك الأضاحي لا بأس، لكن الأفضل أن تسعى لتأكل من ذبيحتك. صاحب حملة حج يجمع أموال الهدي من الحجاج، فالحكم أخذها ولم يذبح أو ذبح عددا قليلا سيتحمل إثم ذلك بين يدي الله. حكم لبس المرأة الملابس الضيقة والقصيرة أمام النساء أو أمام محارمها. إذا كانت هناك فتنة فالله لا يحب الفساد، وإذا لم تكن فتنة فالأمر فيه سعى، لكن الأحوط في الدين إذا كانت هناك فتنة أن تبتعد. أرجو إعادة السؤال خف علي بعضه. هل يجوز السلف بالأضحية؟ الاستدامة الأولى البعد عنها، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. هل أسمي أغراضي نسوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ كيف أسمي أغراضي؟ هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرتين قبل البعث؟ لم يصح ذلك. ما صور العذاب الأدنى الذي يصيب العاصي؟ عذاب الدنيا عموما. هل صح أن لماذا الملتزمون لا يضحكون؟ أنا أقول أن كل الإخوة تبسموا في وجه الناس، أن تبسمك في وجه أخيك صدقة. حكم لبس المرأة الملابس الضيقة أو القصيرة أمام النساء أو أمام محارمها، والحيث وجدت الفتنة إبتعد عن مظانها، فإن الله لا يحب الفساد. ولك بمثل من دعوت لنا، بارك الله فيك وحفظك الله سلمك. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها. المعصية ما تتنزل على الكفر، لأن كلمة المعصية قد تتنزل على الصغيرة وقد تتنزل على الكبيرة وقد تتنزل على الكفر. شخص مات سريريا وعاد إلى الحياة وادعى أنه رأى الجنة والنار، ما مات حفظك الله. السبع وعاد ربع الأضحية، لا ربع الأضحية أكبر من السبع، ربع الأضحية أكبر من السبع. حكم الهبة المشروطة لا بأس بها، أمه تم بطر رجليها وهي عندها جلطة، إلى الله يعافيها. هل يجوز أن أغشش طالبا؟ الغش حرام. هل تجوز الأضحية بماعز؟ تجوز الأضحية بماعز، لأن كلمة شاه تشمل كبش، جدي، عنز، ناجر. حكم الحج عن طريق مكتب العمل بأن يستخرج الإنسان كرني عامل وبالتالي يكون حج بشهر رمي حج إن كان هناك أي خلل استغفر الله. ما الدليل على أنني هتحاسب على عدم لبس النقاب؟ طيب إذا كشفت الشعر ما الدليل أيضا على الشعر؟ الدليل على هذا هو الدليل على ذاك. قال الله تعالى قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن إذا خلفت أمر الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هل الميت يشعر بمراحل التحاليل بعد الموت يا رماد؟ اسمك مشابه لسؤالك. كيف يعني جسمه بقى اصبح تراب والعظام تفتتت؟ ما حكم يمكن وجوب صلاة الجماعة للرجال؟ كيف ينكرها المختل عقليا؟ كيف اذا حي على الصلاة لمن اذن؟ وجزاك ربي كل خير يا الزهراء البيضاء. نهى تسأل هل هذا سؤال نهى دفعت فلوس الهدي دفعت فلوس الهدي للزرقة مسؤول الحمد لله لم يذبح على حق شيء ذمتك برئت يا حمادة والمتحمل أختي اشتركت في الوقت إنه توقف البث أختي اشتركت في أضحية وبناتها الثلاثة في نصيب واحد مع بقية الستة مع بقية في عزل يعني النهاية لا سبع هي وبناتها أم ماذا يجزئها هي وبناتها سبع بقرة. متى تصام الأيام الثلاثة في الحج بدلا عن الهدي؟ منذ أن تهل لبيك اللهم لبيك إلى اليوم إلى يوم الثالث عشر. هل يجوز القيام بقضاء هل يجوز قيام الليل بقضاء صلوات فائتة؟ هذا ليس قيام الليل هو قضاء فوائت. يقول بث الأدمن حاجب أسئلة لا يتعمد يا شيخ عالم ترد من حسابك صالحا تمس المعاذير لأن الأسئلة الكثيرة كما ترى ما نتعمد أبدا إلا إذا أعلمنا عن شخص أننا من أحرمنا النقاط ولم يلبس ملابس الإحرام أحد ثلاثة أشياء ذبح شاة صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. هل يشترك الخمسة يشترك الخمسة في كبش لفقرهم؟ خمسة في كبش الكبش عن الرجل لأهل بيته وأمرهم موكول إلى الله الخمسة الله يتقبل لكن هو المشروع المتحلة على السنة الكبش عن الرجل وأهل بيته. حبك الله يا أحمد ابن محمد هل يجوز صيام يوم الأحد عندنا في المغرب يوم التاسع من الحجة؟ يا أبو دينا تيسير صم مع السعودية لأن الوقوف هناك بعرفات وأنت مأجور. كيف أعرف أن صلاتي مقبولة؟ لأني قرأت عن بعض السلف كان يرجو من الله أن يقبل منه ولو ركع. القبول على الله لكن أحسن الصلاة صلي وفق صلاة رسول الله مخلصا فيها لله وإن شاء الله تكون متقبلة. حكم الصور الجماعية المختلطة يا فاطمة تقف جنب شاب وتتصوري أنت وما رأيك يا فاطمة إذا كان عقلك ما زال متماسكا؟ أظن أنك ستنكرين مثل هذا. حكم عمل مجسم للكعبة عفوا والدي مات وترك لنا أموال في البنوك ما حكم تلك الأموال؟ خذوا الأصل وتصدقوا بالعوائد الربوية. هل ينقص من أجلي في صلاة قيام الليل إن صليت جالسا لكي أطيل في الصلاة؟ إذا كنت تستطيع القيام يا أخ عادل قم. أما إذا صليت جالسا وأنت تستطيع القيام لك نصف أجر القائم. إذا كنت مريضا لك الأجر كاملا. مريض يصعب عليه الاستيقاظ لصلاة الفجر مع أن الشاي الساعة 11 الفجر الساعة العشاء تقصد العشاء الساعة 11 والفجر الساعة 4 ساعات فيهم بركة كبيرة كيف ماذا تريد أكثر من هذا استيقظ يحفظك ربي يقول الحمد لله أنا ما بحلقش اللحية بعض الزبائن عندهم لحية أقل من القبضة هل يجوز أن أقصر الزبائن أقل من قبضة اليد ومع ذلك اللحية وفيرة يعني الشاذ المتطاير ممكن تهذبه الشاذ المتطاير ما تفسير الآية الكريمة طيب يسأل أحمد ابن عبد العال العال ليس من أسماء الله الحسنى المتعال هو من أسماء الله الحسنى عن المجسم للكعبة لأطفال حضنة وجعلهم يطوفون حولها لتعليمهم مناسك الحج ما في داعي تعمل مثل هذا والرسول وأصحابه ما صنعوا مثل هذا وهذه طريقة تعليمية قد تظنينها يعني مجدية وليست مجدية ينظرون إلى الشاشات التلفاز والناس يطوفون حول الكعبة أما الذي ستصنعين وتضيع وقت وتضيع جهد ما صحة مسيرة مقولة من لم ينتهج نهج الإخوان فليس له حظ في الإسلام ما هذا الهبل الذي تقوله يا آدم قل من لم ينتهج من الرسول وأصحابه أعصام المشد أي لا تحلق لا تأخذ من شعرك ولا من أصفارك شيئا يا المشد من الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الأمر واسع الذين آمنوا بألسنتهم عليهم أن يؤمنوا حقيقة بقلوبهم مع ألسنتهم السؤال طال مني لكن ممكن والذين هادوا إذا آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم سألنا البنك وقال من المستحيل حساب تلك الأموال بالتقدير لمن نصف الباقي للميراث للعصبات الحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر كان العصبات الذكور البعيدين عنك حكم الاختلاط بالعمل الاختلاط لا الاختلاط لا يجوز ويولد فسادا ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير حكم شراء شيء أبي لا يوافق عليه ينظر من الشيب ولماذا لا يوافق أبوه خروجها أن المرأة ينقض وضوءها تلك مسألة اختلاف العلماء فيها الأحوط أن تتوضأ جوابكم لسؤال سيوم يوم عرفة مع السعودية هل يتعارض مع حديث الصوم لرؤيته لا لا تعارض ويتفق السعودية رأت وأنت مسلم وهم مسلمون صوم لرؤيته بارك الله فيك الله يوفقنا ياك شيخ علي الدين ويبارك فيك ويستجيب لنا ولكن من الأولى في الأضحية أولى من العقيقة رجل كبير ومريض وشبه مكفوف وشبه مكفوف عنده مال هل يجوز في هذه الحالة وضع المال في البنك وعش من الفوائد لا يجوز شغله عند أي صالح ما سؤالك يا أبا بدر تفسير كتاب تفسير للمبتدئين كتاب الشيخ الجزائري طيب ونافع رحمة الله عليه أليست هناك بشائر بعد هذه المصائد في الأمة الإسلامية انتظر البشائر إذا رجعت الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها انتبه يا جاسم إذا رجعت الأمة لكتاب السنة فتلك علامة خير وابشر بفرج الله أما إذا الأمة شاردة عن كتاب ربها وسنة نبيها فتلك بشارة سوء شراء سوق السكنية من البنك بسعر كاش بدون فوائد وكاش لا بأس حركة الأسئلة هل يجوز صيام يوم قبل 9 أيام لكي يكمل 10 لا لا تفعل يعني صم مثلا 30 ذي القاعدة حتى تصوم 10 أيام لم يكن الرسول يصنع ذلك זהו המוספר אומר, אתה איש במופרד, יג'יב על האיש, עלי על האיש ומע, על חדמת המעלוב הזוג'י. לדעת את זה ג'רוב. הרסת, אל תג'וז, אחזת קרדה מן הבנק, אחזת קרדה מן הבנק, ומאת, תרסת על הדין, פכיף התקדיה? لا تقضي خلاص البنك قوانينه هكذا المدين للبنك الذي يموت يسقط عنه دينه البنك يفعل هذا ما دام ليس ذهب الحج يوم سبعة فهل يجوز أن الحج مفسدا يجوز أن الحج مفسدا ويجوز أن الحج متمتعا من يمسك عن الحلق هل رب الأسرة أم من سيدفع ثمن الأضحية الذي سيضحي هل يجوز الأم تقسيم الميراث في حياتها للذكر مثل الأنثى والكل راض الكل راض لا بس تكون هبات هل الزوجة زيارة والديها بغير إذن الزوج يعني هل الزوج يرفض أو فقط أنه أنها لم تستأذن إذا كان يرفض نسأل يرفض لماذا وعليه يتأتى الجواب أنا برفضها الحمد لله بس حب أنصح أصحابي أرد بهم ما هي السؤال يا فاطمة الاختلاط أنا ذكرت لك الدليل موسى عليه السلام قال ما خطبكما لماذا أنتما بعيدان وتزودان الغنم عن الماء ولا تختلطان قالتا لا نسقي حتى يصدر الرأي ينصرف الناس واللي جبنا هنا أبونا شيخ كبير والنبي عليه الصلاة والسلام قال شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها وشر صفوف الرجال آخرها وشرها أولها والله قال الله لا يحب الفساد فهذا يولد فسادا ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ففتن قائمة مثلا مهندسة في وسط رجال في المقاولات كل جالس يسخر منها ويضحك عليها وينظر إليها هذا كذا النظام فالاختلاط شر بارك الله فيك الحج عن غيري أم الحج المتكرر عن نفسك حج عن نفسك إلا إذا كان أبوك مثلا لم يحج حج عنهم سامحنا يا أدمن بل يا مدي يا قيم أفضل من أدمن أدمن لغة العجم لماذا ربنا يتكلم عن نفسه بصفة الجامعة الله يتكلم بما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يتكلم كيف يشاء وبما يشاء ما أنت إلا عبد من عباد الله هذه حكم تربية أولادي في بلد غربي مع عدم اضطراري للمعيشة هنالك بالأساس أظن على حساب دين أولادك لولا أن ترجع إلى بلاد المسلمين إن لم تكن ثم ضرورة داعية إلى ذلك هل يجوز النبي في العزيزية لأنه ليس لي سكن في منى أنت مضطر خالد أحبك في الله بارك الله فيك وحفظك الله أحبك الله كن زعقتم الأقاربي وقلت لهم إذا لم تفعلوا كذا لن أدخل بيتكم لم أحلف ولكن وعدت نفسي لا شيء كأنك لم تفعل شيء يا البرزنجي والدي مريض هيحسب طرد عشان عليه ديون ويسدد فيه ديونه عليه فوائد بسيطة حرام كتاب دلائل الخيرات فيه شرور كثيرة إذا كان لابن سيدفع ثمن الأضحية ليمسك أجبنا أن الذي سيضحي هو الذي يمسك هل يتلبس الجني بالإنسي أخرج عدو الله من عبد الله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أنا أب لأربع شربت شاي مع رجل رباوي ولا أعلم إلا وأنا أشرب Yani o eterke bir şey bilmedi değil mi? Mesela kendi eterke bir şey bilmedi değil mi? Tevakkafan sahhu. Ve ize ekelte le isme aleyke le enne nebiye da'at umratun ile Yahudiye ile şetin mesmume. Fe ekele minhe. يقول عمره 25 سنة يريد أن يشتري حصان وأبوه يرفض. أبوك خايف عليك الله يحفظك ويحفظه يا رب. حكم الصيام 9 ذي الحجة عن ميت لا يجوز. أبو لي 4 بنات وليس لي أولاد لإخوتي الرجال يرثون معهم. نعم سيرثون. الله أعلم من سيموت أولا. وحياك الله يا شيخ خالد سامي. الصوفي المسلم كامل الإسلام الصوفي في عنده تخاريف. أستطيع أن أخبرهم ما تبقى بيننا المودة بدون دخول بيتهم؟ سؤالك نسي ما هو؟ أنوي في الأضحية عفوا ما قولك في من ينكر أخذ الشعر والأظافر المنع من أخذ الشعر والأظافر؟ حديث مسألة فقهية مختلف فيها حديث أم سلمة يعني إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أطفاله شيئا. حديث ثابت لكن هل له صارف كما قال الشافعية؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل هديه من المدينة إلى مكة لم تنع من شيء ما امتنع منه المحرم. الشافعية يستدلون به على عدم المنع. هل الله جل جلاله في علاه سيتجلى حقا لعباده وهم على منابر من نور في جنة الرضوان؟ ربما إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولهم. هل يجوز الحاج أن يمكث في مكة بعد طواف الوداع لشراء أغراض المال؟ الأشياء اليسيرة ممكن تتحمل أما المبيت فلا. ما الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال؟ أقول بالله تعالى التوفيق. تعددت أقوال علماء فيها حتى إن منهم من يقول أمانة الغسل من الجنابة. كيف ذلك؟ ليس الأمر هكذا. الأمانة المراد بها التكاليف الشرعية، فكأنه قيل يا أرض يا سماء يا جبال، هل ترضي يا سماء أن تكلفي بتكاليف شرعية؟ إذا أوامر ونواهي، إذا فعلتها تثابين، وإذا خلفتها تعاقبين؟ قالت لا يا رب، لا أريد ذلك، لا أريد ثوابا ولا عقابا. فكذا قالت الأرض وكذا قالت الجبال. أما الإنسان فقال أنا موافق أنني أكلف بتكاليف شرعية، إن فعلته ثواب وإن تركته عقب إنه كان ظلوما جهولا. اسمها شيء ما وفقها الله. صيغة التكبير الله أكبر كبيرا إلى آخره أيضا لم تثبت أي صيغة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر واسع، الأمر واسع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد إلى آخر ذلك. حفظك الله علي بن قاسم وبارك فيك أينما كنت وجزاك الله خير يا مصطفى، بارك الله فيك عزوك مقبول، بارك الله فيك، لا تنسانا نصلح دعائك. ماذا أدرس بعد الكتاب في مادة المصطلح؟ أقصد ترتيب دراسة المصطلح. عندنا بعض الكتب في هذا أسئلة وأجوبة في المصطلح، دراسة خفيفة يعرفها الصغير والكبير، سهلة. بعد ذلك الترقي في كتاب تعليقاتي على ابن كثير على البعث الحديث، بعد ذلك لنا كتاب اسمه مصطلحات الحديث والمحدثين، بعد ذلك كتاب شرح علل الحديث. حكم عمل الرجل في الطب النسائي في خرم للمروءة. أيما أفعل، أريد الحج والمال أم أزوج بنتي؟ جاء الخطب زوجها بارك الله فيك، لأن أنت ضيع البنت. وإن كان الشرع فيه وللي على الناس حج البيت ما استطاع ليس به. وتجهيز الوالد لابنته من باب الفضل ليس من باب الواجب عليه. هل تدخل العانة عفوا تدخل في الشهر المنهي عنه؟ حاج أعرض النقاب بنية التمتع بعمرة إلى الحج، هل يجوز أداء عمرة النفس الأخرى لوالده؟ لا، لم نرد هذا. هو جاء واعتمر عمرة التمتع، تمتع، اسمه متمتع، لا يجوز أن يأتي بعمرة ثانية يخل بالتمتع. أنا لم أتابع المحاضرات التي تذكرها، ليس لي شأن، ليس لي علم بها، لا أدري هل هي يعني الشروح على مذهب واحد فقط أم أنها دراسة مقارنة، ما اطلعت عليها. اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعاملات الفودافون كاش ليسال مبالغ المالية لا بأس بها؟ ما أعلم كيف تكون الصورة. هل فعلا ورد أن الرسول فصل في دعاء الاستعادة من النار مثل أعوذ بالله من النار وحرها؟ لا يثبت ذلك. بسبب الانزعاج عفوا، هل مقيم في مكة يحج متمتعا؟ هذا وجه للعلماء، لأن قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام من العلماء من حمله على الصيام ومن حمله على حج التمتع. اقرأ الآية وانت ستفهم ما أقول لك. فالذين حملوه على الصيام صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم قالوا يجوز للمكي أن يتمتع. والذين حملوه على التمتع ذلك أي التمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قالوا أهل مكة ليس عليهم إلا الإفراد. رجل المقتدر ماديا يضحي وامتنع عن الأضحية ويقول ما يضحي أنا؟ الأضحية سنة مستحبة. قال أبو مسعود البدري إني لا أدعو الأضحى وإني لا موسف مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أراد أحدكم أن يضحي، فمعناه أن هناك من لا يريد أن يضحي. القول الفصل في قراءة الإمام للفاتحة في الصلاة الجهرية جماعة. قراءة الإمام للفاتحة لازم الإمام يقرأ الصلاة الجهرية جماعة، يقرأ الصلاة الجهرية جماعة يعني يجهر في المغرب والعشاء والصبح. ما الإشكال؟ طاف طواف الوداع ليلا وتأخر الباص ولم يأتي إلا في اليوم التالي، لا شيء عليه، هو رتب أموره على الامتثال لسنة الرسول، ولكن جاءه ما منعه من العوارض. حكم فعل أمر يسبب خيرا كثيرا وشرا قليلا، نأخذ سيئات على القليل. لا بد من التفصيل، لكن القواعد تقول إذا تزاحمت المفاسد اخترنا خفها، تزاحمت المصالح اخترنا أعظمها. هل إمساك الميكروفون في اليد في السجود يخل بالسجود على السبع؟ نعم يخل أحيانا، اتركه. كتب كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير كثير. رجل يتفق مع ابنته أن تطيل أظافرها مع تنظيفهم. يا برزنجي هو ما أبوها مضطر، البنت متعبة وينصح أبوها يا بنتي قص أظافرك. قال قل أنا بدهنها يا أبي أدهنها حتى. خلاف السنة، خلاف السنة، خلاف السنة. هل التعاملات المادية لفودافون كاش أي إرسال مبلغ لشخص والذي يرسل يدفع جنيه أو 2 جنيه؟ السؤال على كل 1000 تقريبا هل لباس؟ إذا كانت رسوم إرسال رسوم إدارية للإرسال لا بأس. لا معنى قول حاضر المسجد الحرام مكة وسكانها والله أعلم. وجزاك الله خيرا يا أخت مريم. شرط الإلزام بالتبرع في بيع التقسيط مع البنك الإسلامي؟ لم أفهم السؤال، ولا أعلم هناك بنوك إسلامية. حديث حج أهله عمرة تامة لا يصح. لا يصلح أن أرسل. اسمي هاني ابن أحمد. مرحبا يا هاني ابن أحمد، الله يوفقنا وإياك. صحة برامج الأكيل ومزجنجي مطعم يعمل إعلان يجيب ويقعد يأكل، مش فاهم، لا بفهم. الله يرزقنا وإياك الدنيا الصالحة. شخص يشتكي من تهاون نفسي في الصلاة، فماذا تنصحه؟ يقرأ كتاب الله، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يرجف إذا قرأ إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر. متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ إن ترك له وقت قرأ، وإلا فليست عليه قراءة. قراءة الإمام قراءة له. بهذا القدر أكتفي، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسنا أولئك رفيقي والإخوة والأخوات، دائماً وأبداً أنتم في خير ما دمتم معتصمين بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة والأخوات، حافظوا على قوتكم الإيمانية، فالمسلم وأخو المسلم إنما المؤمن إخوة، وكذلك اجتهدوا في نصرة دينكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيها الإخوة، دائما وأبدا أنتم في خير مع ذكركم لله، فالله يحفظكم ما دمتم تذكرونه، والشياطين تنخنس عنكم ما دمتم تذكرون الله. فأكثروا من ذكر الله، وكذلك لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ختاما، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيكم خيرا، وأن يبارك فيكم، وأن يحفظكم، وأن يحفظ إخواني الباذلين جهدا لإخراج المجلس الإخوانيين، والإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، سلمهم الله من كل مكروه ومن كل سوء. هذا، واحذروا على أنفسكم من الديمقراطية والعلمانية والليبرالية والاشتراكية. كلام الله كلام طيب ونافع، وكلام رسول الله كلام طيب ونافع، والقرآن أدلة التي أقوى أن هذه المذاهب الرديئة الواردة من دول الكفر خبثت ولا تخرج إلا نكدة، فانتبهوا وابتعدوا عن مذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث، وكذلك الأشاعرة والمعتزلة والمرجئة وغير ذلك من الفئات الضالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.